50 languages. 35. 35. في المطار. På flygplatsen. أريد أن أحجز تذكرة بالطائرة إلى أثينا. Jeg vil gjerne kjøpe billett til Aten, takk. هل هو طيران مباشر؟ det direkte fly? من فضلك، مقعد أعلى النافذة لغير المدخنين. Jeg vil gjerne sitte ved vinduet, ikke røyker. أريد أن أؤكد الحجز. Jeg vil gjerne stadfeste bestillinga mi. أريد إلغاء الحجز. Jeg vil gjerne avbestille. أريد تبديل الحجز. Jeg vil gjerne endre bestillinga mi. متى تقلع الطائرة التالية إلى روما؟ Når går neste fly til Roma? أما زال هناك مقعدان؟ Har det to ledige plasser? لا، لم يبقى سوى مقعد واحد. Nei, vi har bare en ledig plass. متى سنهبط؟ Når lander vi? متى سنصل؟ Når vi framme? متى تسير الحافلة إلى مركز المدينة؟ Når går det buss til sentrum? هل هذه حقيبتك؟ dette kofferten din? هل هذه حقيبتك الصغيرة؟ dette veska di? هل هذه أمتعتك؟ dette bagasjen din? ما وزن الأمتعة المسموح بها؟ Hvor mye bagasje kan jeg ta med? 20 كيلو. 20 كيلو. كم؟ فقط 20 كيلو. كوا؟ بره 20 كيلو. يرجى زيارة موقعنا على الإنترنت www.50languages.com للاطلاع على كتبنا وتحميل آخر الإصدارات منها.